قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبس مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الذي هو أصح كتاب يعتمد عليه بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري. وإن هذه الآية التي قرأناها: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، الآية في سورة آل عمران. يقول الله تعالى: لقد من الله يعني لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم. معنى ذلك أن هذا الناس قبل بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في كفر وكانوا في شرك وفي جاهلية وفي وثنية، حتى أن الإنسان يدفن بنته حية. فرحم الله ونظر الله إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني يوجد ناس من أهل الكتاب مؤمنين وإلا الباقين كلهم كفار ومشركين. فرحمهم الله تعالى بأن بعث فيهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يعرفون صدقه وأمانته، وكان يسمى بالأمين وكان يسمى بالصادق قبل بعثته. فلما بعث وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: كذاب وساحر ومجنون. أمس كان اسمه أمين، شهور وسنوات كان أمين، فلما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء مراد. فيقول الله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم من جنسهم، يعني بشر، تعرض عليه الأعراض البشرية، يتلو عليهم آياتي، والآيات المراد بها القرآن، ويزكيهم يعني يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة دائما؟ نعم، الحكمة إذا شفناها في القرآن فالمراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتاب وحده هو القرآن، والحكمة التي هي السنة هي التي تبين القرآن وتوضحه وتشرح لنا. فيقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فمثلا القرآن جاء: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب إقامة الصلاة كيف تقام الصلاة؟ من بيناها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لنا أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 ركعات والفجر 2، وكذلك آتوا الزكاة. القرآن قال: وآتوا الزكاة، آيات كثيرة موجودة. كيف نؤتي الزكاة؟ بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة الذي تصرف، نعم، في بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، وبيّن كذلك الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية، وبيّن كذلك الزكاة في عروض التجارة إلى غير ذلك. فالرسول هو الذي يبين القرآن ويوضحه، ولأجل ذلك الرسول حذر قبل 14 قرنا: لا أنفين رجلا يجلس على أريكته فيقول: ما وجدناه في كتاب الله عملنا به، وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله. وقد ظهر أناس في هذه الأزمان في بعض البلاد الإسلامية يقول: يكفينا القرآن خلاص، أما الحديث هذا فيه صحيح وفيه سقيم، وهذا غلط، وقد يؤدي إلى الكفر وإلى الردة. ومن ذلك هذه، فإن القرآن ما في أن الظهر 4 ركعات، ولا العصر 4 ركعات ولا المغرب 3 ولا إيتاء الزكاة زكاة الإبل وزكاة البقر. قال مثلا يعني أمر بإيتاء الزكاة. فلأجل ذلك نحن في حاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد من حاجتنا نعم إلى الهواء نعم وإلى الطعام وإلى الشراب. فنحن لا بد أن نعرف السنة، والسنة موجودة صحيحة، موجودة في نعم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي وفي ابن ماجه وفي الموطأ وفي غيرها من الكتب. توفرت الكتب والعلمية وهذا موجود. فلأجل ذلك لا بد له. ولذلك قال زكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فرحم الله البشرية بأن بعث فيهم هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من الظلمات إلى النور وبين لهم كل ما يحتاجونه. حتى أن رجلا قال نبيكم علمكم كل شيء؟ قالوا نبينا علمنا كله، حتى الخراء، آداب دخول الخلاء علمنا. مسلم يبغى يدخل الخلاء يوقف قبل أن يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك، نعم الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعفى. هذا دحين الجماعة الغربيين يعرفوا هذا؟ ما يعرفوا هذا. وعلمنا كل شيء، وعلم المرأة كل شيء، وما من شيء يقربنا إلى الله إلا بينه أحسن بيان، وما من شيء يبعدنا عن الرب إلا حذرنا منه أبدا. فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه عنا خير الجزاء. ثم الحديث الذي قرأناه وهي قول هذا حديث عمر بن الخطاب، يقول عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس في هذا المسجد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأل ويصل. وهذا الحديث يقول عمر بن الخطاب، يقول بينما نحن جلوس عند الناس، لأن الصحابة كانوا يأتون إلى هذا المسجد ويجلسون فيه ويستمعون إلى ما يبينه رسول الله من الكتاب والسنة، وفي يوم من الأيام بينما هم جلوس عند الرسول في هذا المسجد إذ دخل عليهم رجل شديد بياض الثياب، يعني ثيابه بيضاء نظيفة وشديد سواد الشعر، شعره أسود نظيف ليه، ولا يعرف منا أحد، يعني كل الحاضرين عند الرسول ما حد يعرفهم. وهذا غريب لأنه لا يمكن مسلم يكون في المدينة ساكن ولا يعرف جميع الصحابة، هذا لأن الناس ذلك الوقت ما هم كثيرين زي دحين آلاف مؤلف وملايين. فمحمد ما يعرفه، خالد يعرف، محمود ما يعرفه، لازم فلأجل ذلك تعجب. فيقول اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه. لأن الإنسان إذا سافر خصوصا في الزمن السابق يسافر على البعير أو على الفرس أو على البغل أو على الحمار، وأي إنسان مهما كان نظيفا إذا سافر على هذه الأرض لازم لما يجي في البلد لونه متغير، إن كان أبيض يصير أسمر وإن كان أسمر يصير أسود، وثيابه مهما كان نظيف لازم تصير موسخة. هذا الرجل عجيب، فلذلك تعجب منه. ثم جاء الرجل وسلم عليه وقال السلام عليك، قال السلام عليك يا محمد. وهذا يعني رجل يدل على أنه ما هو متمدن، لأنه ممنوع الإنسان يسلم على الرسول باسمه. الله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني لا يجوز للإنسان يقول السلام عليك يا محمد، حرام. يقول له السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله. أما في الغيبة جائز، قاله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد، لكن في الخطاب لا. وهذه الآية كده، الآية في سورة لا تجعلوا دعاء الرسول. ونحن الآن المتبدلين إذا خاطب أي إنسان يقول له يا سيد فلان أو يا أبا محمد أو يا أبا خالد أو أبا كده، يا أم فاطمة كده، يعني الناس المتمدنين. فلذلك تعجب الصحابة كونه يقول للرسول يا محمد وهو يدل على أنه. ونحن نرى كثيرا من المسلمين يعني عندما يسلم على الرسول يقول السلام عليك يا محمد، هذا ممنوع. كان القرآن يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ممنوع أن يخاطب الرسول بكلمة محمد. أما في الغيب فلا بأس، صلى الله على محمد، قاله محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الخطاب فلا يجب. فذلك الصحابة تعجبوا من ذلك وقالوا كيف هذا الرجل المتمدن يقول يا محمد. ثم بعد ذلك قال وأسند ركبتيه إلى ركبتيه الأول ووضع كفيه، يعني جلس أمام الرسول جلس متأدب وجعل هكذا أو جعل هكذا. ثم بعد ذلك قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو أصل الإنقياد للرب سبحانه وتعالى، والاستسلام لله بالتوحيد، والإنقياد له بالطاعة والخلوص، يعني يسلم نفسه وقلبه وقالبه لله، أي شيء يأمره الله به يمتثل، وأي شيء ينهاه الله هذا المسلم هذا المسلم، فهذا هو الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، والخلوص من الشرك سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. ثم بعد ذلك قال له الرسول: نعم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى تشهد أن لا؟ يعني لسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وقلب يعتقد، هذا معنى شهادة أن لا، لسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والقلب يعتقد. أما إذا كان اللسان يقول لا إله إلا الله ومحمد باللسان والقلب لا يعتقد فإنه يسمى منافق، لأن الله يقول يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوب. وقال عن المنافقين في السورة التي هي اسمها سورة المنافقون: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لك. في إيش كذبهم؟ في الشهادة، وإلا هم المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويقول محمد رسول ويصلون ويخرجون للرسمع، ولكن هذا باللسان. فلذلك لابد لسانه ينطق وقلبه يعتقد. فإذا كذلك اعتقد القلب نعم وأضى اللسان وعنده لسان، أما إذا كان أخرس ربنا يسامح، نعم عنده لسان قل لا إله إلا الله، فإن بعض الكفار نعم يعتقدون أن الرسول صادق، ومع ذلك الله يقول عن فرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، ويقول يعني أبو طالب: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البنية دينا، يقول علمت أن دين محمد من خير. طيب قل لا إله إلا الله، الرسول يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما هو راضي. ولأجل ذلك مات على الكفر، وأنزل الله تعالى فيه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. ولا فلا بد أن اللسان ينطق والقلب يعتقد، وهذا معنى شهادة أن لا، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد